أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآية الثانية التي استدل بها بإثبات حجية الخبر آية النصر، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تقريب الاستدلال بهذه الآية في ضمن نقاط: النقطة الأولى أنه في هذه الآية رتب التحذر على إنذار المنذر، وهو واضح جدا، حيث قالت الآية: لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فرتبت الحذر على ماذا؟ على الإنذار. النقطة الثانية أن الحذر في هذه الآية الشريفة واجب، واستدل لإثبات وجوبه بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أن الحذر في الآية الشريفة وقع مدخولا لكلمة لعل، ولعل في اللغة العربية للترجي، لكنها في كلام الباري لابد أن تنسلخ عن الترجي، إذ رجاء وقوع شيء فرع الجهل تعالى الله عن ذلك علوا، فلابد حينئذ أن تنسلخ عن الترجي وتبقى تدل على المطلوبية. فالحذر في هذه الآية بدخول كلمة لعل عليه يكون مطلوبا، والمطلوبية وإن كانت أعم من الوجوب والاستحباب، لكن في هذه الآية لابد أن تحمل على الوجوب. والسر في ذلك أنه لا يخلو في نفس الأمر والواقع إما أن يوجد مقتضي للحذر أو لا يوجد، فالأمر يدور بين النفي والإثبات. المقصود من المقتضي هو العقاب، فإما أن يوجد عقاب فتحذر منه أو لا يوجد، فإن وجد فالحذر منه يكون واجبا، ولا معنى لاستحباب الحذر. إذا وجد عقاب فالحذر يكون واجبا، وإن لم يوجد العقاب فالحذر لا يكون مطلوبا لأنه يكون مستحبا. فبناء على ذلك لا معنى للقول باستحباب الحذر، وبما أن لعل دلت على المطلوبية والمطلوبية لا معنى أن نحملها على الاستحباب يتعين الوجوب، ثبت المطلوب. إذ مدعانا في النقطة الثانية أن الحذر ماذا؟ واجبا، فثبت وجوب الحذر. الدليل الثاني الذي استدل به لإثبات وجوب الحذر أن الحذر في هذه الآية الشريفة وقع غاية للنصر، والنصر وقع غاية لأي شيء؟ للتفقه. عفوا الحذر وقع غاية للإنذار، والإنذار وقع غاية للتفقه. ليش؟ لا، الحذر وقع غاية للإنذار، والإنذار وقع غاية للتفقه. فإذا إذن يرجع الأمر بالأخير إلى التفقه. فلو نظرنا إلى صدر الآية نفهم أنها تدل على وجوب التفقه. بأي دليل؟ لأن المولى قال فلولا التي للتحضيض والحث. صحيح دخلت على النفر، إلا أن النفر ليس له خصوصية، المقصود هو التفقه. الآن لو حصل التفقه بدون نفر فيجب عليك أن تتفقه. النفر كان باعتبار مورد نزول الآية أن الناس من أقطار مختلفة ينفروا إلى المدينة ليتعلموا، فالنفر ليس له موضوعية. لو كان شخص في المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفر عليه ليس لا معنى له، لكن واجب عليه أن يتفقه. فالموضوعية لأي شيء للتفقه. فالتفقه باعتبار كونه وقع مدخولا للولا فهو واجب. ومن المعلوم أن غاية الواجب واجبة، لأن الذي وقع الكلام عنه في الأصول أن مقدمة الواجب هل هي واجبة أم لا، المقدمة. أما الغاية التي تترتب على الواجب لابد أن تكون واجبة. بعبارة أخرى أن المولى إذا أوجب المقدمة لابد أن يوجب للمقدمة، يعني فلا نزاع في أن غاية الواجب واجبة، وإن لم تكن مقدمة الواجب واجبة، أما غاية الواجب لابد أن تكون واجبة. فلماذا تتفقه؟ ما هو غاية التفقه؟ الإنذار. فثبت أن الإنذار صار واجبا، والتحذر وقع غاية لأي شيء؟ للإنذار. فينطبق عليه غاية الواجب واجبة. فإذا الإنذار ثبت أنه واجب لابد أن يكون الحذر، لأنه غاية للإنذار. لماذا تنذر؟ لعلهم يحذرون، فلابد أن يكون الحذر واجبا. فإذا الدليل الثاني أثبت وجوب الحذر عن طريق هذه الكبرى، وهي أن غاية الواجب ماذا؟ واجبة. صار واضحا؟ طيب. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث في إثبات وجوب الحذر أنه المولى تبارك وتعالى أوجب على المتفقه ماذا؟ الإنذار بمقتضى البيان السابق. لا يعقل أن يوجب على المتفقه الإنذار ويقول للسامع لا تعمل. يكون وجوب الإنذار لغوا، فأوجب علي أن أتكلم فلابد أن يوجب عليك أن تسمع. هذا نظير قوله تبارك وتعالى ولا يحل لهن أن يقتلن ما خلق الله في أرحامهن. إذا النساء لا يحل لهم أن يقتلن، فإذا أفشينا لا يعقل أن يقول للرجال لا تصدقهن. إذا الإفشاء، لماذا أوجدت الإفشاء على النساء؟ إذا كان لا يقبل يصبح إيجاب الإفشاء عليهن ماذا؟ لهوا. فإذا كان الإنذار واجبا والحضر ليس بواجب يكون لغوا، إيجاب الإنذار يكون لغوا. فلا لنرفع كلام المولى عن النبوية نلتزم بأن الحضر ماذا واجب. فإذا هذه أي نقطة كان كنا نبحث؟ النقطة الثانية، النقطة الأولى أن المولى رتب الحضر على الإنذار، النقطة الثانية أن الحضر واجب. النقطة الثالثة أن الحضر يحصل بأي شيء؟ بالقبول والأخذ. الحضر يحصل بالقبول والأخذ. فإذا أنظرك المنذر ما معنى الحضر؟ يعني أن ترتب الأثر على إنذاره. فالحضر بمعنى الأخذ، أو ليس بمعنى الأخذ، يتحقق من الأخذ، هذا معنى الحضر وما يتحقق به الحضر. النقطة الرابعة التي يمكن أن تذكر في المقام أن الحضر واجب مطلقا، لا أنه واجب في مقام دون مقام. ما معنى واجب مطلقا؟ يعني سواء أفاد إخبار المنذر العلم أم لم يفد العلم. وهذه النقطة لا بد منها، إذ لو قلنا بأن الحضر واجب عند إفادة العلم لا نستطيع أن نستدل على حجية خبر الواحد. ليه؟ لأن الخبر الواحد لا يفيد العلم، فإذا وجوب الحضر فقط في صورة العلم هذا لا يثبت الحجية التعبدية، ونحن عن ماذا نبحث؟ عن الحجية التعبدية. ما الدليل على أن الحضر واجب مطلقا؟ الإطلاق. قال لعلهم يحضرون، ما قال لعلهم يحضرون إذا استفادوا العلم، لم يقيد ذلك بصورة استفادة العلم. النقطة الخامسة أنه إذا ثبت وجوب الحضر عند الإنذار وأنه بمعنى القبول أو يحصل بالقبول، وأن القبول واجب مطلقا، فهذا يصاوق الحجية التعبدية. يعني المولى يقول لك اقبل قول المنذر وإن لم يفك العلم. ليه؟ معنى ذلك أن المولى يعتبر قول المنذر حجة. فإيجاب قبول قول المنذر وإن لم يفد العلم ماذا؟ معناه أن الحجية قد جعل في خبر المنذر، فهذا هو المطلوب. صار واضحا؟ وهذه نقاط خمسة توضيحية، وإلى المصنف اختصر على ثلاثة. النقطة الأولى أن الحضر عند الإنذار واجب، طبعا لابد قبل ذلك أن نثبت بأن الحضر ترتب على الإنذار. وبالتالي المقدمة النقطة الأولى مطوية في كلام المصنف الذي تعرض له المصنف أن الحضر واجب بأدلة ثلاثة. النقطة الثانية التي تعرض لها المصنف أن الحضر واجب مطلقا وإن لم يفد الإنذار العلم. النقطة الثالثة أن وجوب الحضر لابد أن يكون الحضر بمعنى القبول أو يحصل بالقبول حتى يرفض بما نحن فيه، أن وجوب القبول حتى في صورة عدم إفادة العلم يصادق ماذا؟ يصادق الحجة. هذا تمام الكلام في كيفية الاستدلال بآية النفر. وهذا في الحقيقة وجه من وجوه الاستدلال، يعني استدل بالآية بوجوه أخرى، هذا هو الوجه الذي استحسنه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. في جميع هذه النقاط الثلاث التي ذكرها المصنف لأن هي الأساسية، في جميع هذه النقاط نوقش من قبل العلماء. أما النقطة الأولى، النقطة الأولى ماذا كانت؟ أن الحضرة واجب بأدلة ثلاثة. الدليل الأول ماذا كان؟ بوقوعه مدخولا لعلك. ذكر المحقق الإصفهاني رحمه الله عليه مناقشة في ذلك، حاصلها أن نحن لا نسلم أن لعل في اللغة العربية للترجي، ما اشتهر أن لعل في اللغة العربية للترجي غير صحيح، ويذكر دليلا على ذلك ومؤيد. أما المؤيد يقول الآن لعل إذا أردنا أن نترجمها باللغة الفارسية إلى ماذا نترجمها؟ إخوة ما شاء الله لن كل جهة. نعم أن نترجمها بشايات ولا نقول أن نترجمها بأميدوارا. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. فشايات، فإذا لا يوجد فيها ترجي وأمل الوقوع. أما الدليل على ذلك الاستعمالات، ففي القرآن الكريم يقول لعلك داخع نفسك، في الأدعية لعلك عن بابك ترتل، فلا يوجد رجاء أن يقع هذا الشيء. غاية الأمر لعل فقط تفيد ماذا؟ ترقب وقوع الشيء، سواء كان محبوبا أم مرغوبا عنه. فإذا لعل في الحقيقة لأي شيء؟ لعل للترقب لا للترجي، والترقب ليس مثل الترجي يدل على المحبوبية، حتى نقول إذا كان الحضر محبوبا فهو ماذا؟ فهو يصاوق الوجوب إذ لا معنى لاستحبابه. فلعل ليس لا تدل على الترجي والمحبوبية لتفيد المطلوبية، وإنما ماذا؟ تدل على ترقب وقوع الشيء، يعني يتوقع يترقب أن المنذر إذا أنظر أن يؤثر، وهذا لا يدل على مطلوبية التأثر. واضح هذا الإشكال؟ فإذا لعل معناها ترقب وقوع شيء عم أن يكون محبوبا أو غير محبوب، فحينئذ إذا كان لذلك لا نستطيع أن نستفيد المطلوبية، لأن المطلوبية نفهمها من الترجي، ولعل ليست للترجي وإنما هي لترقب الوقوع. فيكون معنى الآية فلينذر المنذر فيترقب أن يؤثر بإنذاره، وعين هذا من وجوب القبول والحذر. فالآية إذا أجنبية عن وجوب القبول. هذا بالنسبة لمناقشة الدليل الأول. أما الدليل الثاني، الدليل الثاني ماذا كان؟ أن غاية الواجب واجب. فيجيب المصنف عن ذلك أنه هذه الكبرى أو مشكلة على هذه الكبرى أنها غير مسلمة، ليس كل غاية واجب واجبة. نعم بعض غايات الواجب واجبة، بعضها غير واجبة، فإذا ليس كلية لا إنتاج من جزئية. أما لماذا ليست واجبة؟ يقول هكذا. في بعض الأحيان الآن دعك من المولى الحقيقي، نمثل بمثال عرفي، مثال عرفي، لنفترض هناك شخص يحب أن يقع شيء في عالم الخارج، أنا أحب أن تحرج، فأطلب منك أن تعمل بالتجارة. ليش؟ حتى تحج. فغاية إيجاب العمل بالتجارة ما هو؟ الحج. لكن في بعض الأحيان قد يكون هناك موانع أن يكلفني المولى بنفس الحج بمشقة، فيأتي بما أنه يحب الحج يأتي ويسبني بعض أبواب العدم. أحد أبواب العدم وأحد موانع الحج ما هي؟ عدم المال، عدم الاستطاعة. فيسبني هذا الباب، مع ذلك لا يكلفني في الحج، لا يكلفني في الحج. مثلا يفترض مدير المدرسة يحب أن يذهب الطلاب في الصيف إلى التبليغ، لكن إذا أوجب عليهم التبليغ فيه مشقة، فيأتي ويسد عليهم بعض أبواب العدم، يسد عليهم بعض الموانع، فيأمرهم ببعض الأمور التي توجد سد بعض الموانع. فإذا سدت الموانع بأجمعها حينئذ يذهب ذات الرجل إلى التبليغ. فليس كلما وجب شيء لا بد أن تجب غاية، احتمال أن يكون هناك مانعا عن إيجاب الغاية. إذن لا نسمي هذه القاعدة الكلية أن غاية الواجب واجب. هذا المناقشة في الدليل الثالث. الدليل الثالث ماذا كان؟ أنه لو لم نقل، لو قلنا بوجوب الإنذار، يعني نقول للمنذر بلغ، ونقول للمستمعين لا تسمعوا، ماذا يلزم؟ اللغوية. نقول لا يلزم اللغوية. كيف جيدة؟ الآن لنصفر الخبر الواحد ليس بحجة، فخبر المتواتر حجة. جئت أنت وأخبرت، فأنت تعرف بأن خبر الواحد ليس بحجة، يترتب على إخبارك فائدة، فأنك تعلم بأن خبر الواحد ليس بحجة، يترتب على إخبارك فائدة. نعم يترتب، وأنك تصبح مفردة من مفردات التواتر. لو انضم إليك أخبار أخرى لحصل العلم، فإذا فيه فائدة مع أنه غير حجة، مع أنه غير حجة فيه فائدة، وهو أنه إذا انضم إليه شيء آخر يحصل العلم. فإذا خبر المنذر لما كان من الممكن أن يقع في سلسلة تحصيل العلم لكفى بذلك فائدة، وإن لم نوجب العمل به لوحده فإذن ارتفعت اللغوية، وأنت أثبتت الوجوب عن طريق اللغوية. قلنا حتى لو لم يكن هناك وجوب لخبر المنذر يوجد فائدة، أو أنه كثيرا ما يقع في سلسلة حصول العلم. يعني لو أوجب على هذا المنذر أن ينذر، وذاك أن ينذر، وذاك أن ينذر، مجموع الإنذارات قد تؤدي إلى حصول العلم، وهذه فائدة. وإن كان كل منذر لوحده لا يجب اتباعه. صار واضح؟ فبالتالي إذا فخلاصة المطلب أن القول بوجوب الإنذار مع عدم وجوب القبول لا يترتب عليه لغوية. صار واضحا؟ إذا ناقشنا بالأدلة الثلاثة. هذا كله بلحاظ النقطة الأولى. أما المصنف رحمة الله عليه يقول كأنه في الكتاب هكذا: المناقشة الثانية والثالثة يقبلها. ماذا كانت المناقشة الثانية؟ أنه لا نسلم أن غاية الواجب واجب. المناقشة الثانية ماذا؟ لا نسلم اللغوي. هذه المناقشة الثانية والثالثة مقبولة. لكن المناقشة الأولى فيها تأمل. نحن نسلم أن لعل كما ذكر المحقق الإصفهاني لا تدل على المحبوبية، بل تدل على الأحد، تدل على الترقب، والترقب طارة يكون ترقبا لشيء محبوب مرغوب فيه، وطارة يكون ترقبا لشيء مرغوب عنه، كقوله عليه السلام: لعلك من بابك ترقب. ومرة تترقب شيئا محبوبا، ومرة تترقب شيئا مبغوضا. يسلم هذا الشيء. لكن في هذه الآية الشريفة السياق يعين الأول، وهو أن تكون لعل من ترقب المحبوب. يعني يوجد قرينة، صحيح في أصل اللغة العربية لعل لأي شيء، للترقب الأعم من المحبوب والمبغوض، لكن بواسطة القرينة نعين ماذا؟ أن الحذر هنا مرغوب فيه لا مرغوب عنه. واضح هذا الشيء؟ فإذا ثبت أن الحذر مرغوب للمولى محبوب، تأتي الملازمة أنه إذا كان محبوبا يلزم أن يكون واجبا، إذ لا معنى الاستحباب الحضر، لأن الحضر إما فيه مقتضي أم لا. إذا كان فيه مقتضي فهو واجب، وإن لم يكن فيه مقتضي فهو غير مطلوب. فإذا المناقشة الأولى غير صحيحة، فبناء على ذلك المقدمة الأولى والنقطة الأولى تكون بنظر المصنف ماذا؟ تامة. نقرأ هذا المختار الآن. ومنها آية النصر، وهي قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقريب الاستدلال بها يتم من خلال الأمور التالية: أولا أنها تدل على وجوب التحضر عند إنذار المنذر، هذا يقتضي أن هناك مقدمة سابقة، وهو أن التحضر رتب على أي شيء؟ على إنذار المنذر. هذه النقطة الأولى تتضمن هذه النقطة السابقة. لوجوه، ليش التحضر واجب؟ لوجوه: أحدها أنه وقع مدخولا بأداة الترجي الدالة على المطلوبية في مثل المقام، ومطلوبية التحضر مساوقة، فطبعا هذا ومطلوبية التحضر مساوقة لوجوبه. هذا الدليل ذكره الشيخ حسن في المعالم رحمة الله عليه، استدل على مساوقة المطلوبية للوجوب بدليلين: عقلي وسمعي. أما العقلي فهو ما ذكرناه، أن المقتضي للتحضر إما أن يكون موجودا أو غير موجود. إن كان موجودا ما هو مقتضي التحضر؟ العقاب. إن كان المقتضي موجود فالتحضر واجب، وإن كان المقتضي مفقود يعني ما في عقاب، فلا يوجد مطلوبية للتحضر، فالتحضر لا يدور أمره بين الوجوب والاستحباب، إذا كان مطلوبا فلا بد أن يكون واجبا. هذا الدليل عقلي. الدليل السمعي هكذا، أنه استدل بعدم القول بالفصل يعني بالإجماع مركب، وهو ماذا؟ أن كل من قال بمطلوبية الحضر قال بوجوبه. ليش؟ لأن الأمة بالنسبة لخبر الواحد منقسمة إلى قسمين، إما خبر الواحد ليس بحجة لا يجب قبوله أو يجب قبوله، فمن يقول بوجوب القبول يقولون على فرض القبول فلا بد أن يكون واجبا، فمن يقول بمطلوبية الحضر لا بد أن يقول بأنه واجب. فهذا استدلال بدليل سمعي، لأن الإجماع دليل ماذا؟ سمعي وليس دليلا عقليا. فإذا هذا الشق من الدليل هو لصاحب المعاني. الدليل الثاني ثانيها أن التحضر وقع غاية للنفر الواجب، طبعا في مقدمة مطوية، إيه؟ لأنه لابد أن نثبت أن الإنذار أيضا واجب. وكيف نثبت أن الإنذار واجب؟ لأن الإنذار أيضا وقع غاية للتفقه الواجب، وغاية الواجب واجب. فإذا هذا الدليل مركب من صغرى وكبرى، التحضر غاية للنفر الواجب، وكل غاية واجب لابد أن تكون واجبا. ماذا ينتج؟ أن التحضر واجب. دليل الثالث أنه بدون افتراض وجوب التحضر يصبح الأمر بالنفر والإنذار لهوا، نظير قوله تعالى لا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يقول للنساء تكلموا ويقول للرجال لا تسمعوا كلامهن لهوا. وين صرنا؟ ثانيا يعني المقدمة الثانية والأمر الثاني الذي نحتاج إليه للاستدلال بالآية، أن التحضر واجب مطلقا، سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لا. ليش؟ نريد نحتاج إلى هذه المقدمة، لأن لو كان التحضر واجب في صورة العلم لا يدل على حجية خبر الواحد. ليش؟ لأن الوجوه المتقدمة لإفادته تقتضي ثبوته كذلك، يعني للإطلاق في الوجوه المتقدمة. ثالثا أن وجوب التحضر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع مصادق للحجية شرعا، لأن ما معنى التحضر؟ التحضر معناه المبالاة بإخبار منذر ترتيب الأثر عليه، يعني قبوله. إذا كان قبوله واجب، ليش واجب؟ لأن قوله حجة. إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به إلا في حال حصول العلم منه. صار واضحا؟ وقد يناقش في الأمر الأول بوجوهه الثلاثة، وذلك بالاعتراض على أول تلك الوجوه. هذا الإشكال ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، بأن الأداة مفادها وقوع مدخولها موقع الترقب لا الترجي، والترقب أعم من المطلوبية وغير المطلوبية. مرة تتوقع شيئا مطلوبا ومرة تتوقع شيئا غير مرغوب فيه، ولذا قد يكون مدخولها مرغوبا عنه، كما في قوله لعلك عن بابك فرقتني، وأيد ذلك بأن لعلك ترجم في الفارسية بماذا؟ بشايد لا ب أو بدوارا. نعم اشتبه. بالنتيجة اشتبه. أنا لو دارسين هذا المطلق كنت أشكلت. والاعتراض على ثاني تلك الوجوه لأن غاية الواجب ليست دائما واجبة، وإن كانت نعم محبوبة حتما، ولكن ليس من الضروري أن يتصدى المولى لإيجابها لوجود مانع، بل قد يقتصر في مقام الطلب على تقريب المكلف نحو الغاية. كيف يقربه نحو الغاية؟ بأن يوجب المقدمة بسد باب من أبواب عدمها، وذلك عند وجود محظور مانع عن التكليف بها كالمشقة مثلا. ما معنى التكليف بها؟ بأن تنسد جميع أبواب عدمها كمحظور المشقة ونحوه. والاعتراض على ثالث الوجوه وهو إشكال ماذا؟ دليل لغوي، لأن الأمر بالنفر والإنظار ليس لغوا مع عدم الحجية التعبدية، إذ كثيرا ما يؤدي إلى علم السامع فيكون منجزا، يعني نفس وقوع هذا الإنظار في سلسلة تحصيل العلم هذه فائدة. ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على إنظاره، ترتب العلم على إنظاره إذا كان خبره مثلا محفوظ في قرينة، أو مساهمة إنظاره في حصول العلم إذا وقع في مفردة من مجموع أخبار فيفيد التواتر، أو مساهمة إنظاره في حصول العلم ولو لغير السامع المباشر، فحينئذ ما في لغوية، فمن المعقول أمره بالإنظار مطلقا وماذا؟ وعدم إيجاب القبول مطلقا مع عدم لزوم اللغوية. هذه تكملة العبارة، فمن المعقول أمره بالإنظار مطلقا و الشيخ إذا فمن المعقول أمره بالإنظار مطلقا مع ماذا؟ مع عدم إيجاب القبول مطلقا، بل في صورة حصول العلم، وهذا لا يكون لغوا. وهذه المناقشة، يعني هذه المناقشة بوجوه بالمناقشة في الأدلة الثلاثة، هذه المناقشة إذا تم جزئيا يعني في الوجه الثاني والثالث ستم، فلا تتم كليا لأن الوجه الأول غير تام، لأن دلالة كلمة لعل على المطلوبية غير قابلة للإنكار، وكون مفادها الترقب وإن كان صحيحا، ولكن كونه ترقب المحبوب أو ترقب المخوف يتعين بالسياق، ولا شك في تعيين السياق في الآية في المقام للأول، أي أول يعني ترقب المحبوب. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالنقطة الأولى. إذا بنظر المصنف النقطة الأولى ماذا؟ تم، ولو كانت بعض أدلتها يمكن المناقشة فيها. سياق هذا يدل على أن نفس الإنذار موضوعي يعمو أنه يحتاج القرآن في الجبال، يعني نفس الإنذار هو اللي هو بالحجية من سياق الآية، يعني ظاهر هو أنه يكون مفردا من قراءة التواتر. يقول يعني الإنذار يعني ما حجة هذا بعد الفراغ عن قبول دليل اللغوية، فيصبح مصادرة. هذا بعد لم نثبت أن الإنظار حجة، أثبتنا أن الإنظار واجب صحيح؟ إذا كان الإنظار واجبا ولم يكن الحذر واجبا قال يلزم اللغوية، نقول لا، قد يوجب الإنظار ولا يوجب القبول تعبدا، ولا يوجد لغوية. ليش؟ لأن كثيرا ما يؤدي الإنظار إلى حصول فأوجب علينا الإنذار لأنه فيه فائدة. وقد يناقش في الأمر الثالث، إذا بعد ثبوت مطلوبية الحذر تصل النوبة إلى المناقشة في الأمر الثاني. ماذا كان الأمر الثاني؟ أن الحذر واجب مطلقا، أفاد العلم أم لم يفد العلم؟ يناقش في ذلك بوجهين، يناقش في ذلك بوجهين. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه. حاصله أنه وذكره الشيخ الأعظم في الرسائل أنه كيف يصح التمسك بالإطلاق، لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان. هذا واضح. ليه؟ أن الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة، وواحدة من مقدمات الحكمة ما هي؟ كون المتكلم في مقام البيان. وهنا يمكن لنا أن ندعي أن المتكلم ليس في مقام البيان. توضيحه أن هذه الآية من حيث الأساس لم يؤتى بها لإفادة وجوب الحضر. المطلب الرئيسي في هذه الآية ما هو؟ المطلب الرئيسي في هذه الآية التفقه والتبليغ. فالمولى ليس في مقام البيان من ناحية تمام الشرائط وتفصيلات الحضر، كي يقال أنه إذا لم يقيد الحضر بقيد فنستفيد الإطلاق، وإنما هو في مقام بيان إيجاب التفقه على طائفة من المجتمع. هذا هو الأساس في الآية، ليترتب على ذلك الإنذار. أما كيف تنذر مسكوت عنه، وليترتب على ذلك الحذر، بأي شرط يترتب الحذر مسكوت عنه. إذن الآية صيغت لإثبات وجوب التفقه على طائفة في المجتمع الإسلامي، ولم يكن المطلب الأساسي هذه الآية إثبات الإنذار وإثبات الحذر، حتى يكون من سكوت المولى وعدم ذكره للقيد نستفيد الإطلاق. فإذا هو في مقام البيان من جهة التفقه، وليس في مقام البيان من جهة الحذر. فإذا لم يكن في مقام البيان كيف تتمسك بإطلاق لعلهم يحضرون؟ صار واضحا هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم وأشار إليه أيضا في الكفاية. يقول: وقد يناقش في الأمر الثاني بعد تفريم الأول، لأن الآية الكريمة لا تدل على إطلاق وجوب التحضر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر، وذلك لوجهين. مناقشة الأولى أن الآية لم تصق من حيث الأساس لإفادة وجوب التحذر في السماد للساعة، في آخر ساعة يبقى عندي صوت أو لا، وذلك لوجهين لنتمسك. أن الآية لم تصق من حيث الأساس لإفادة وجوب التحذر لنتمسك بإطلاقها لإثبات وجوبه على كل حال. فإذن المولى من حيث الأساس ليس في مقام بيان الحظر وشرائط الحظر، حتى إذا لم يذكر شرطا نستفيد الإطلاق. من حيث الأساس هو في مقام بيان أنه في المجتمع البشري لا تذهبوا كلكم إلى الجهاد، فليذهب جماعة إلى الجهاد وليبقى جماعة للتفقه. صار واضح هذا الكلام؟ هذا أساس الآية، وإنما هي مصوقة لإفادة وجوب الإنذار، فيثبت بإطلاقها أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال. وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم، ولكنه يوجب الإنذار على كل حال، ولا يلزم اللهوية لما تقدم. أما لماذا يأمر هكذا؟ وذلك احتياطا منه في مقام التشريع. تكملة البحث تأتي إن شاء الله.